الحيوان فاطر يا ربنا أثر عين فاطر يا ربنا أثر عين فاطر يا ربنا أثر عين نظرت فمرت فاطر يا ربنا أثر عين فاطر يا ربنا أثر عين فاطر يا ربنا ثلاثة بحرا وحسدا وعينا فطر يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا فطلها يا ربنا ابطلها فطلها يا ربنا من الرأس فطلها يا ربنا من العقل فطلها يا ربنا من الذهن فطلها يا ربنا فطلها يا ربنا فطلها يا ربنا من الذهن من الذهن ومن العقل ومن العقل ومن الذاكرة من الذاكرة فطر يا ربنا ثر حسد فطر يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا اجتمعت في الرأس اجتمعت في الرأس اجتمعت في القلب اجتمعت في القلب اجتمعت في القلب من انس وجان من انس وجان فطر يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا من انس وجان من انس وجان من انس وجان في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر في القلب في القلب اثرت على القلب اثرت على القلب اثرت على القلب اثرت على القلب اثرت على القلب فطر يا ربنا فطر يا ربنا سحرا وحسدا وعينا فطر يا ربنا ثلاثة اجتمعت في القلب اجتمعت في القلب اجتمعت في القلب اثرت على القلب فطلها يا ربنا ابطلها فطلها يا ربنا ابطلها مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة فطلها يا ربنا من القلب فطلها يا ربنا من القلب فطلها يا ربنا من القلب فطلها يا ربنا من القلب فطلها يا ربنا من القلب فطلها يا ربنا من القلب كادت ان تفطر القلب كادت ان تشق القلب فطلها يا ربنا ابطلها فطلها من عضلة القلب فطلها يا ربنا من تضخم القلب فطلها يا ربنا من ضخم القلب هطلها يا ربنا من مرض القلب هطلها يا ربنا من مرض القلب هطلها يا ربنا من ألم القلب هطلها يا ربنا من حزن القلب هطلها يا ربنا من ألم القلب هطلها يا ربنا من حزن القلب هطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا اجتمعت في القلب اجتمعت في القلب اجتمعت في القلب قوية عظيمة شديدة وقديمة هطلها يا ربنا ابطلها هطلها يا ربنا مربوطة هطلها يا ربنا معقودة هطلها يا ربنا مربوطة هطلها يا ربنا معقودة فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا عينا فطر يا ربنا ترى حسد في القلب في القلب فطر يا ربنا ثلاثة اجتمعت في القلب اجتمعت في القلب أثرت على القلب أثرت على عضلة القلب أثرت على نياط القلب أثرت على المحبة أثرت على المحبة أثرت على الزوجين أثرت على الزوج والزوجة أثرت أثرت أثرت أبطلها يا ربنا أبطلها احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها سحرا وحسدا وعينا اثرت على القلب على القلب على القلب على القلب خوفت القلب خوفت القلب ضخمت القلب ضخمت القلب ارطلها يا ربنا ارطلها ارطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا سحرا وحسدا وعينا من انس وجان من انس وجان ارطلها يا ربنا ارطلها ارطلها يا ربنا قوية فطلها يا ربنا عظيمة فطلها يا ربنا قديمة فطلها يا ربنا تتجدد فطلها يا ربنا تتجدد فطلها يا ربنا تتنقل اطلها يا ربنا في القلب اطلها يا ربنا على الخوف اطلها يا ربنا على الرهبة اطلها يا ربنا على الرعب اطلها يا ربنا على الروح اطلها يا ربنا ابطلها اطلها يا ربنا ابطلها لأجل التكريه لأجل التكريه لأجل التكريه لأجل البغض لأجل البغض والكره والكره بين الزوجين بين الزوجين وبين أفراد العائلة ولأجل مرض القلب اطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا اجتمعت في القلب اجتمعت في القلب اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها من الكبير والصغير اطر يا ربنا اثرها على القتل على القتل على الموت على الموت اطر يا ربنا اثرها كالرصاصة في القلب كالرصاصة في القلب اطر يا ربنا اثرها كالسهم في القلب كالسهم في القلب كالسهم في القلب يكاد ان يخرج من الظهر كالسهم في الظهر ورث في القلب ورث في القلب اطر يا ربنا هذا الاثر اطر يا ربنا هذا الاثر احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد أفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. أرقيكم أجمعين والله يقيكم والله يكفيكم ذكركم وأنثاكم والله يعافيكم والله يعصمكم والله يكلأكم والله يشفيكم. بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا سحرا، فطر يا ربنا حسدا، فطر يا ربنا عينا، فطر يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، فطرها يا ربنا اجتمعت، فطرها يا ربنا اجتمعت، اجتمعت في القلب، فطرها يا ربنا قوية، فطرها يا ربنا عظيمة، فطرها يا ربنا قديمة، فطرها يا ربنا على التفريق، فطرها يا ربنا على الطلاق، فطرها يا ربنا على الشقاق، فطرها يا ربنا على النزاع، فطرها يا ربنا على القتل، فطرها يا ربنا على الموت، فطرها يا ربنا ابطلها، فطرها يا ربنا ابطلها، فطر يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، اجتمعت في القلب، فطرها يا ربنا قوية، فطرها يا ربنا سميكة، فطرها يا ربنا عظيمة، فطرها يا ربنا ابطلها، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، بسم الله يرقيكم، والله يقيكم. بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا سحرا، فطر يا ربنا سحرا، احل يا ربنا عقدا، فطر يا ربنا عينا، فطر يا ربنا سرا، عين عين عين عين عين قوية قوية قوية ناهدة، فطر يا ربنا هذا الاثر، احل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله. ارقيكم والله يقيكم، ارقيكم والله يحميكم، ارقيكم والله يعافيكم، فطر يا ربنا ثلاثة، فطر يا ربنا ثلاثة، اجتمعت وتفرقت، اجتمعت وتفرقت، فطر يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، سحرا وحسدا وعينا، اجتمعت في القلب، اجتمعت في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الرئتين، في الرئتين، في الرئتين، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد، وعلى الألم، وعلى الألم، وعلى الألم، وعلى الألم، وعلى الوجع، وعلى الوجع، وعلى الضر، وعلى الضر، وعلى الشر، وعلى الشر. فطر يا ربنا ثلاثة اجتمعت اجتمعت اجتمعت، فطر يا ربنا ثلاثة اجتمعت سحرا وحسدا وعينا، اجتمعت في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، على ورم على ورم على ورم على ورم، وعلى دوخة وصداع شديد، وعلى آلام وأوجاع ودوار، اللهم اطرها يا ربنا في الدماغ في الدماغ، اللهم اطرها يا ربنا في الدماغ في الدماغ في الدماغ، اطرها يا ربنا في المخ والمخيخ وفي مراكز الاحساس والعصب، اللهم اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا اثرت على السمع والبصر، اطرها يا ربنا اثرت على النطق، اطرها يا ربنا اثرت على الجسد، اطرها يا ربنا اثرت على المشي والحركه، اللهم اطرها يا ربنا، اطر يا ربنا ثلاثه سحرا وحسدا وعينا، اللهم اطرها يا ربنا اجتمعت في الراس اجتمعت في الراس، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، انطق يا ربنا صامتة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، انزع يا ربنا مثبتة، ازل يا ربنا محكمة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، ازل يا ربنا محكمة، الله أكبر. فطر يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، فطرها يا ربنا اجتمعت، اجتمعت على المخ، اجتمعت في المخ، اجتمعت حول المخ، أثرت على إشارات المخ، أثرت على إشارات المخ، أثرت أثرت شلة الأركان، شلة الأركان، أثرت أثرت أثرت أثرت على الرأس، أثرت على العنق، أثرت على النحر، أثرت على الحركة والحيوية والنشاط، سببت خمولا وكسلا، سببت آلاما وأوجاعا، سببت دوخة وصداعا ودوارا، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت في الجسد، اجتمعت قوية قوية ناسبة، قوية قوية ناسبة، قوية قوية قوية قوية، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا اطلها، الله أكبر. فطر يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا. فطرها يا ربنا أطلها. اجتمعت في الجسد، اجتمعت في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، وفي الصدر، وفي الصدر، وفي الصدر، اجتمعت. ربطت في العنق، ربطت في العنق، على الاختناق، على الاختناق، على الاختناق، على الاختناق، على الآلام، على الأوجاع. احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا بهولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، سحرا وحسدا وعينا، اجتمعت في الجسد. أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا من الظهر، من الظهر، مربوطة في الظهر، مربوطة في الظهر، معقودة في الظهر. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت في الجسد سحرا وحسدا وعينا. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها بين الكتفين، بين الكتفين، وفي العمود الفقري، وفي العمود الفقري، وفي الحبل الشوكي، وفي الحبل الشوكي. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها من الأعصاب، أطلها يا ربنا من الأعصاب، أطلها يا ربنا من الأعصاب، أطلها يا ربنا من العظام، أطلها يا ربنا من العظام، أطلها يا ربنا من الغضاريف، أطلها يا ربنا من الغضاريف، أطلها يا ربنا من النفسية، من النفسية، من النفسية، من النفسية. أثرت على الأحاسيس والمشاعر، أثرت على الأحاسيس والمشاعر. اللهم أطل يا ربنا أثرا بالغا. اللهم أطل ثلاثة اجتمعت في الجسد سحرا وحسدا وعينا. أطلها يا ربنا وأخرجها. اجتمعت في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، مربوطة، مربوطة، مربوطة في البطن. سحرا، سحرا، سحرا، حسدا، حسدا، حسدا، عينا، عينا، مربوطة في البطن، مربوطة في البطن، مربوطة ومعقودة في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في الكبد، في الكبد، في الكبد والطحال، في الكبد والطحال، وفي المرارة، وفي المرارة، وفي المرارة. اللهم اطلع ثرها يا ربنا في الكل يساري، في الكل يساري، في الكل يساري، في الكل يساري، والحال بارد، والحال بارد، والحال بارد، والمثانة، والمثانة، والمثانة، والمثانة، وفي المبيضين، وفي المبيضين، وفي المبيضين، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، في المبيضين، في المبيضين، وفي رحمها، وفي رحمها. يا ربنا، يا ربنا، أبطلها يا ربنا. اللهم أطل ثلاثة سحرا وحسدا وعينا. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها صامتة، صامتة، غائرة، غائرة، غائرة، عميقة، عميقة، عميقة، مربوطة في الجسد، اجتمعت. اللهم أطلها يا ربنا، اجتمعت، اجتمعت في الزوج، في الزوج، في الزوج، في الزوجة، في الزوجة، في الزوجة، في الزوجة، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا مولانا. بسم الله يرقيكم، والله يقيكم، والله يكفيكم، والله يحييكم، والله يعافيكم. بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد وهذه العين. أخرجها، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين من قلبه وقلبها، أخرجي يا عين، أخرجي من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، والصدر، والصدر، والظهر، والظهر، والبطن. خرجي يا عين، خرجي يا عينا ممرضة، خرجي يا عينا حاسدة، خرجي يا عينا ممرضة، خرجي يا عينا حاسدة، خرجي يا عينا حاقدة. خرجي بأمر الله، اخرجي من القلب، اخرجي من الظهر، خرجي بأمر الله، اخرجي من اليدين والرجلين ومن النشاط والحيوية والقوة، من النشاط والحيوية والقوة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا ثلاثة، أطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت في الجسد، اجتمعت في الجسد. اللهم أطل ثلاثة، اللهم أطل ثلاثة اجتمعت في الجسد. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت في الجسد أسحارا، أسحارا عظيمة، أسحارا قديمة، أسحارا تتجدد، أسحارا تتنقل، وأحسادا شديدة، وأحسادا شديدة، وأحسادا شديدة، وعيونا لامة، وعيونا لامة، وعيونا حارة، وعيونا حارة، وعيونا باردة، وعيونا باردة، عيونا حاسدة، عيونا محجبة، عيونا معجبة. اللهم أطل ثرها، اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا اللهم اطل اجتمعت اجتمعت في الظهر في الظهر في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم اجتمعت في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم لوثت الدم لوثت الدم لوثت الدم عكرت الدم عكرت الدم عكرت الدم في الدم في الدم اجتمعت في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم اللهم اطل اثرها في الدم في الدم في الدم في الدم اطل يا ربنا اثرها في الدم في الدم في الدم في الدم في العصب في العصب في الدم في الدم في الدم في الدم في العصب في العصب اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها في الدم في الدم في الدم في الدم في العصب في العصب اللهم اطل اثرها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله حرف يا ربنا سافينا سحرا وحسدا وعينا حرف يا ربنا سافينا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وعليك يا ربنا بثعبان بثعبان بثعبان في الجسد ونحول الجسد عليك يا ربنا بثعبان بثعبان بثعبان ضخم عظيم طويل عليك به عليك به عليك به عدوا عدوا مبينا عليك به يا ربنا عدوا ظاهرا عليك به حارسا حارسا على سحر حارسا على سحر حارسا على سحر حارسا على سحر حارسا على سحر حاسدا عليك به حاسدا حاقدا عليك به ممرضا ممرضا ممرضا عليك به يا ربنا عليك بثعبان ثعبان ثعبان في الرأس وفي الجسد عليك به من حول الجسد عليك به يا ربنا عليك به حاسدا عليك به حاقدا عليك به ظالما عليك به طاغية عليك به باغية عليك به معتدية الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرأس والجسد بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الدين والخلق بسم الله بسم الله أرقي الحيوية والنشاط بسم الله بسم الله أرقي الوالد والولد أرقي الحاضر والغائب بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل ثلاثة سحرا وحسدا وعينا اجتمعت سحرا وحسدا وعينا اجتمعت اجتمعت اجتمعت اجتمعت اجتمعت في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي الفرج وفي البطن وفي الفرج اللهم يا ربنا اطلها اللهم اطلها يا ربنا من اليدين من اليدين من اليدين والرجلين اللهم اطلها يا ربنا اصابت في مقر العمل اصابت اصابت اصابت في مقر العمل في مقر العمل في مقر العمل في مقر العمل اصابت اصابت اصابت اصابت في مقر العمل اصابت اصابت القوة الحيوية على النشاط اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اصابت اصابت اللهم اطل اثرها اصابت اصابت اللهم اطل اثرها قوية في الجسد اللهم اطل اثرها يا ربنا قديمة قديمة قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم احل عقدها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها من الوالد والولد من الحاضر والغائب يا ربنا اطل اثرها اطل اثرها يا ربنا قديمه قديمه وموروثه وموروثه وموروثه من الوالد والوالده وموروثه وموروثه اطلها يا ربنا ثلاثه سحرا وحسدا وعينا اجتمعت اجتمعت في الجسد أثرت أثرت على الأخلاق أثرت على الأرزاق أثرت على الأرزاق أثرت على الأرزاق أثرت على الأخلاق أثرت على الوالد والولد على الوالد والولد أثرت أثرت أثرت أثرت يضيق الصدر يضيق الصدر يضيق الصدر يضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد والكرب الشديد أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أخرجها يا ربنا وأخرج من عليها أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا ومن عليها أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسابا شديدة عيونا لامة عيونا حارة عيونا نظرت عيونا نظرت وما برك أصحابها أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي بامر الله اخرجي بقوه الله اخرجها يا ربنا بقوتك يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرج السحر يا ربنا، اخرج السحر يا ربنا من الباطن، من الباطن، من الباطن، من الدم، من الدم، من الراس، من الراس، من القلب، من الصدر، من الظهر. اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر من الدم، من الدم، من العصب. اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر من الفرج، من الفرج، من رحمها. اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا من الارض، اخرج يا ربنا من باطن الارض. واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها. اخرج يا ربنا السحر على المرض، على المرض، على التعب، على التعب، على الضر، على الضر، على الضر، على الضر، على الشر، على الشر، على الشر، على الشر، على الشر، على الشر. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد الشديد، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد الشديد. واثار العيون، واثار العيون، واثار العيون، واثار العيون، واثار العيون. اطرها يا ربنا، اطلها، اطرها يا ربنا، اطلها، اطرها يا ربنا، اطلها. الله اكبر. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، واهل يا ربنا العقد، واهل يا ربنا العقد. الله اكبر. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا العيب، العيب، العيب، العيب. اجتمعت في الجسد، اجتمعت في الجسد. اطرها يا ربنا مربوطه، اطرها يا ربنا معقوده، اطرها يا ربنا في الزوج، في الزوج والزوجه، اطرها يا ربنا في الذريه، اطرها يا ربنا في الذريه، اطرها يا ربنا قويه، قويه، قويه، فولاذيه عظيمه شديده. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها بين الزوجين، اطلها بين الزوجين، اطلها يا ربنا في الوالد والولد، اطلها يا ربنا في الام وفي اولادها، في الام وفي اولادها، في الام وفي اولادها. اطل يا ربنا اثرا مشتركا يا ربنا، ومقترنا وموروثا، سحرا وحسدا وعينا، سحرا وحسدا وعينا. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. الله اكبر. اطرها، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا. ثلاثه، ثلاثه، ثلاثه. سحرا، سحرا وحسدا وعينا. اللهم اطرها، اللهم اطرها، اللهم اطرها. قويه، قويه، قويه، عظيمه، عظيمه، عظيمه، شديده، شديده، شديده. اللهم اطرها قديمه وجديده، اللهم اطرها قديمه وجديده، وتتجدد وتتنقل. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. مربوطه في الجسد، توغلت في الجسد، اطلها يا ربنا. تشبكت الصيد في الجسد، اطلها. ثلاثه، سحرا وحسدا وعينا، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد. اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا، اطلها. واخرجها يا ربنا، اخرجها قيا ومخاطا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا غائطا وذولا، اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، واهل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا. ترى عين، عين، عين، عين. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله. ام يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله. فيها عين، فيها عين، فيها عين جاريه، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، عين، عين، عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، عين، عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين جارية. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر. فطر يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا. فطر يا ربنا ثلاثة رجس ما في الجسد في الجسد في الجسد وفي الوالد والولد وفي الوالد والولد. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله ارقيكم اجمعين والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل اسحار المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اطل اسحارهم واحسادهم واثار عيوني فيه. واخرج يا ربنا نفسا نفس نفس اللهم اخرج النفس نفس خبيثة اخرج النفس نفس خبيثة نفس خبيثة اخرجي يا نفس اخرجي منه ومنها اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله. ايها الانفس ايتها الانفس اخرجوا يا اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس نفسا رديئة نفسا خبيثة نفسا نفسا سيئة نفسا نفسا ظالمة ظالمة طاغية باغية اخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفسا حسودة حسودة حقودة اخرجي يا نفسا حسودة حسودة حقودة حسودة حقودة. اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس. اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا نفسها نفسها نفسها نفسها في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في القلب والصدر في القلب والصدر في القلب والصدر في القلب والصدر في القلب والصدر في القلب والصدر في الباطن في الباطن في البطن والفرج وفي رحمها. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس من الظهر من الظهر اخرجي يا نفس على الحيوية والنشاط يا نفس على التوفيق وعلى التقدم. اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس يا نفسا ظالمة طاغية باغية اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا يهودية اخرجي يا نفسا يهودية اخرجي يا نفسا يهودية اخرجي يا نفسا يهودية اخرجي يا نفسا ظالمة طاغية نصرانية اخرجي يا نفسا يهودية اخرجي يا نفسا نصرانية اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله وقدرته اخرجي. اللهم اخرجها نفسا مدسوسة نفسا نفسا مدسوسة في الجسد اخرجي بأمر الله اخرجي في العظام في الدم في الدم في الدم في الدم في القلب في قلبه وقلبها في رأسه ورأسها في بطنه وبطنها في صدره وصدرها في ظهره وظهرها. اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس اتق الله اتق الله اخرجي اخرجي من القلب اخرجي من القلب اخرجي يا نفس يا نفس يا نفسا اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفسا بأمر الله اخرجي بقوة الله وقدرته. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا. الله اكبر. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس اخرجي من الجسد اخرجي من الجسد اخرجي آذيت الجسد اخرجي بقوة الله اخرجي بأمر الله اخرجي برحمة الله بنا اخرجي اخرجي اخرجي قاتلها يا ربنا اقتلها يا ربنا عليك بها يا ربنا وعليك بالمارد والعفريت وعليك بالمارد والعفريت وعليك بالثعبان عليك بالأسد يا ربنا والأسود عليك يا ربنا بالثعبان بالثعبان بالثعبان بالثعبان بالثعبان عليك بالحية بالحية بالحية بالحية بالحية بالحية عليك يا ربنا عليك يا ربنا بقط وكلب عليك بملوك الجن الظالمين عليك يا ربنا بالظالمين عليك بعفريت ومارد عليك بعفريت ومارد عليك بعفريت ومارد عليك بعفريت عفريت ومارد وعليك وعليك يا ربنا عليك بعفريت ومارد وعليك بملوك الجن بملوك الجن بملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم الظالمين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين عليك بهم يا رب العالمين. ونجنا أجمعين برحمتك يا ربنا من القوم الظالمين نجنا أجمعين يا ربنا برحمتك من القوم الساحرين من القوم الحاسدين من القوم الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله أرقيكم الله يقيكم من سحر عظيم من سحر عظيم وحسد وحسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون, عيون. بسم الله يقيكم الله يقيكم. اللهم أبطلها يا ربنا كلها, أبطلها يا ربنا كلها, أبطلها يا ربنا كلها, أخرجها يا ربنا كلها, أخرجها يا ربنا كلها, أخرجها يا ربنا كلها, أخرجها يا ربنا كلها, أبطلها يا ربنا كلها, أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمع في الجسد سحرا وحسدا وعينا, أبطلها يا ربنا وأخرجها, أبطل يا ربنا عقدها, أبطل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, أبطل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, انزع يا ربنا أثارها, انزع يا ربنا انزع, انزع يا ربنا ما ثبته يا ربنا وأزل يا ربنا ما أحكمه يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ولو شاء الله ما فعلوه. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا ثلاثة, اللهم اطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا. اجتمعوا اجتمعت اجتمعوا اجتمعت في الراس في الراس في الراس وفي الجسد, اثرت اثرت بالاورام اثرت بالاورام اثرت بالاورام اثرت بالاورام اثرت بالالام بالالام بالالام بالالام بالالام والدوخة والصداع والدوار, اثرت بالصرع اثرت اثرت على القلب بالتضخم, اثرت على القلب على القلب اثرت على الصدر على الصدر اثرت بضيق الصدر وبالالام والاوجاع والاسقام, اثرت بالهشاشة في العظام اثرت بالهشاشة في العظام اثرت اثرت على المسالك البولية اثرت على على على رحمها اثرت اثرت. اللهم اطل اثرها يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا. اللهم اطلها من الجسد, اللهم اطلها من زحل يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا قوية قوية نافلة, اللهم اطلها قديمة قديمة قديمة وتتجدد, اللهم اطلها يا ربنا قديمة قديمة قديمة وتتجدد وتتكون وتتكون, اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا قديمة قوية عظيمة. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أحللها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله. اللهم أخرج العيون اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أحللها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل الأسحار يا ربنا كلها والأحساد والعيون والعيون اللهم أطلها كلها اللهم فكها كلها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الظهر, اللهم أطلها في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب, اللهم أطلها يا ربنا في العظام وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا. اللهم أطلها وأخرجها بهولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم شفاء يا ربنا بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا ووقاية بالوافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.